يا دار قولي لي يا دار، راحهم فين حبايب الدار، راحهم فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قولي يا دار. صباحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار، لياليك كانت نور يصبح في ضي وبحور، صباحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار، راحهم فين حبايب الدار، راحهم فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قول يا دار. صباحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار، لياليك كانت نور يصبح في طيب وحور، صباحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار، راحهم فين حبايب الدار، راحهم فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قول يا دار. حبايب الدار راحهم فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قول يا دار. حبايب الدار